أولى أسئلة هذه الحلقة سؤال ورد إلى البرنامج من الأخ محمد عايض سالم الدوسري آل بوظهير. أخونا يقول: قمنا من النوم في إحدى ليالي رمضان وباشرنا بشرب الماء والناس يصلون الفجر، مع علمنا أن الناس يؤدون الصلاة ساعة شربنا للماء، هل نقضي ذلك اليوم أو بماذا توجهوننا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن الله جل وعلا أمر عباده المؤمنين بأن يأكلوا ويشربوا حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإذا تبين فعليهم أن يتموا الصيام إلى الليل، وقد جعل الله جل وعلا طلوع الفجر حدا لوقت الأكل والشرب، فإذا تحقق طلوعه وجب على من أراد الصيام الإمساك، ووجب على كل قادر على الصوم مقيم من أهل الصيام في شهر رمضان أن يمسك. وما دام أنكم تأكلون وتشربون وأنتم تعلمون أن الناس في الصلاة، فلا شك أن الصلاة لا تكون قبل طلوع الفجر ولا وقت طلوعه، وإنما بعد ذلك، فلا بد لكم من قضاء ذلك اليوم. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإخواننا المسلمين للوقوف عند حدوده والقيام بأمره وإتقان أعمالنا، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم وقد سأله جبريل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه. فإتقان العمل وإحسانه حتى كأن الإنسان يرى نفسه بين يدي الله، لأنه إن لم يكن يرى ربه فربه يراه ويعلمه. إتقان العمل أمر مطلوب، ولا يقبل الله جل وعلا من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه موافقا سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة المستمع حسن بل حسن هادي رسام بعث برسالة وضمنها ثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: عن التشهد الأول في الصلاة الثنائية أو الرباعية، وهو قد عرفنا التحيات إلى آخر التشهد. وسؤالي: هل صح التشهد الثاني وهو مثل بسم الله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى آخر ما هنالك، علما أن هناك أناسا كثيرين يقولون هذا، وجهونا جزاكم الله خيرا. التشهد كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه المخرج في الصحيح هو ما يتعارفه عامة الناس: تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو التشهد الأول. وإذا مكث الإمام جالسا وقد أكمل المأموم هذا الذكر فحسن أن يستمر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي كما بينها هو، فإن الصحابة لما نزل قول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا للنبي صلوات الله وسلامه عليه: قد علمنا كيف نسلم عليك، أو عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه رواية، وهناك روايات عديدة في بعض الألفاظ التي فيها زيادة على بعض، كاللهم صل على محمد وعلى محمد وذرية محمد أو آل محمد في العالمين، كل جائز. هذه فالذي يتشهد التشهد الأول إذا وقف عند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ينهض. إنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الجلسة الأولى في قراءة التشهد الأول كأنما هو جالس على الرضف، يعني كأن تحته حجارة حارة فلا يطيل جلوس. وأما في التشهد الأخير فكان عليه صلوات الله وسلامه يطيل الجلوس، وقد أمر من قرأ التحيات أن يصلي عليه، وأمره أيضا أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال. وقال كما في صحيح مسلم ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فحصل بالشخص في حال جلوس بعدما يقرأ ما ذكرته في هذه العجالة أن يجتهد في الدعاء، وأفضل ما يقوله المرء في دعائه ما ورد عن نبي الله عن نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك يدعو ما شاء، وليعظم المسألة وليجتهد في توسيع الطلبات دون اعتداء. فإن الاعتداء أن يدعو الإنسان ما لا يليق به، أن يدعو الإنسان لنفسه بما لا يليق به ولا يتوقع لمثله، كان يقول اللهم أعطني ملكا لم تعطيه أحدا من خلقك مثلا، وأنثر هذه المجازفات. ولا شك أن أفضل ما يدعو المرء ربه في عبادته أن يسأله النجاة من النار والفوز بالجنة، فإن الله يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز. نسأل الله الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. إذن هذه الرواية التي ذكرها أخونا في رسالته ما هو توجيهكم؟ لا أعلم لها أصلا ثابتا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للإنسان أن يقول في مثل هذه العبادة إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم المستمع أن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، فإذا تركه المصلي سهوا جبره سجود السهو، وإذا تركه متعمدا عازما ألا يجلس لهذه الوضعية وتعمد أن لا يجلس للتشهد الأول مع الذكر بطلت صلاته. وأما التشهد الأخير فهو ركن من أركان الصلاة، ولذلك عد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه شروط الصلاة وأركانها لما ذكر الأركان ذكر من الأركان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن من لم يصلي على رسول الله تبطل صلاته، لأن الركن هو الذي إذا فقد العمل، إذا كان على المصلي أن يصلي على نبي الله صلى الله عليه وسلم في تشهده الأخير فإذا لم يفعل بطل الصلاة. هذه رواية في مذهب الإمام أحمد، ولهناك رواية أخرى، وإنما ذكرت قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ليتضح أن موقف إمام الدعوة السلفية في القرن الثاني عشر في هذه البلاد أنه يرى أن الصلاة على النبي ركن في الصلاة لا تصح إلا به. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلة الشيخ عن دعاء الاستفتاح ويذكر الروايات الواردة في ذلك، منها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ومنها أيضا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، ومنها روايات أخرى يذكرها في هذا المقام، وجهوه إلى أيها يقول جزاكم الله خيرا. الأمر واسع. الحمد لله. فإذا قال في دعاء استفتاحه وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فقد أحسن. وإذا قال الذكر الواردة أيضا وهو من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، سلفه في رفعه واقفه، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك على جدك ولا إله غيرك أو غير ذلك مما ورد، أو اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب ونحوه، كل ذلك جائز. وبأي شيء استفتح صلاته من هذه الأذكار الثالثة فلا حرج عليه فيه. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل فضيلة الشيخ ويقول: كم المسافة ما بين الرجل اليمنى إلى اليسرى؟ سمعت أنه كما مدخل الطير المتوسط في الحجم، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ كل ذلك تكلف لا أصل له عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. وهذه التشددات وإيجاد فرجة كبيرة بين قدمي المصلي في محاولة إلزاق قدمه بقدم مصافة من هنا ومن هناك، فيحرص على إلصاق قدمه بقدم مصافة، ثم يترك فسحة واسعة بين رجليه لو مرت بهيمة من الضأن أو الماعز لمرت دون أن تجد عنا، فهذا شيء من التكلف. والمصلي ينبغي أن يؤدي الصلاة على الوجه الذي لا يشعر معه بتكلف ولا عناء وإرهاق، حتى لا ينشغل بالهيئة عن الوضع الذي هو فيه من مناجاة ربه، ويحرص على أداء الصلاة بالوضع الذي يظهر فيه افتقاره وذلته وخضوعه واستكانته بين يدي ربه، دون تكلف وتصنع في وقفة وتفريق بين القدمين أو إلزاق بينهما. المهم أن لا تبقى بينه وبين مصافيه فرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يتراص المصلون حتى لا يجد الشيطان فرجا يدخل منها، وقد بين صلوات الله وسلامه عليه أن الشيطان أنه رأى دخول الشياطين بين الناس إذا لم يتراصوا كالحذف، وهو يعني كالغنم الصغار التي يمرق الشيطان، ومرق الشيطان من أجل إيجاد فجوات بين أفكار الناس في صلوات صلى الله عليه دائما. اللهم جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد هذا إلى ليبيا عبر رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع يوسف علي موسى. الأخ يوسف ضمن رسالته ثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: عندنا كثير من الناس يقولون إن زيارة الولي الصالح تأتي بالشفاء، فعندما يمرض المريض منهم يأخذونه ويذهبون به إلى قبر ذلك الولي ويأخذون التراب والزيت ويمسحون بها على جسم المريض، ما حكم الشريعة في ذلك؟ وهل ننصحهم بالابتعاد عن هذه العادات؟ جزاكم الله خيرا. هذا عمل محرم وابتداع خطير وتعلق بغير الله جل وعلا، وإنزال للكرب والشدائد بمن لا يقضيها. فإن الذي يشفي المرضى هو الله، كما قال الخليل: وإذا مرضت فهو يشفي. وهذا الميت إن كان في القبر أحد وإن كان صالحا أو غير صالح، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ولا أن يجذب لها خيرا، فلا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا، وهو غافل عن هذه الأعمال، غافل عما يريده منه هؤلاء الفقراء ضعاف العقول. فلا يجوز لأحد أن يذهب لقبر ولي إن كان وليا أو غيره يطلب الشفاء، فإن طلب الشفاء من صاحب القبر فهذا هو الشرك المخرج من الملة، ومن مات عليه مات على غير الإسلام. ولا شك أن أفضل مقبور وأشرف قبر في الوجود قبر سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إن أفضل القبور المعروفة بعد قبره قبور الصحابة، لأنه لا يعرف قبر أحد من الأنبياء إطلاقا سوى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما لا يعرف قبر أحد من أصحاب الأنبياء وحواريهم سوى قبور أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الباقي منها. خاصة ما كان في البقيع. شهداء أحد. هذه الأشياء هي التي مقادر الصحابة قطعا. وما عداها فيقول الناس هذا قبر فلان هذا قبر فلان، والأمر يحتاج إلى تثبت وإثبات، وعلى فرض ثبوته والتثبت في معرفته. لا يحل لأحد أن يأتي طالبا الشفاء، ولا مستجديا العافية، ولا يطلب أذهان يدهن بها عند القبر. كل ذلك محرم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرض فيهم من مرض بعده، وحذرتهم فتن، ونزلت به المكاره وكرب، ولم يحصل أن أحدا منهم أتى إلى القبر الشريف يطلب مددا أو يستشفي بدعاء الله عند القبر. فكل ذلك لا يحل. فإذا كان ذلك لم يحصل عند قبر محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو أشرف مقبور في الأرض، فلا يحل عند قبر أحد. فيجب التحذير من هذه الأعمال، وإرشاد الناس إلى أنها بدع منكرة إذا كانت غير مشتملة على دعاء صاحب القبر. فإن تجاوزت ذلك إلى دعائه والاستجارة به فهذا هو الشرك الأكبر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الواقع فضيلة الشيخ أشرتم إلى قضية هامة، وهو أن بعضا من الناس يقف عند بعض القبور بزعم أن هذا القبر يحوي فلانا أو فلانة، والواقع أن هناك بعض الأسماء يتردد على أذهان الناس أن هذا المكان يضم رفات فلان الفلاني أو فلانة الفلانية، فتجد أكثر من مكان كل يزعم أن هذا المكان يحوي فلان أو فلانة. ما هو توجيهكم لعامة الناس، وما هو توجيهكم لخاصتهم وعامتهم حول هذه القضية؟ جزاكم الله خيرا. أشرت إلى أن أشرف مقبور هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقبره متيقن المعروف، كما أن قبري صاحبيه معروفان متيقنان، لا يشك أحد من أهل العلم بأن أصحاب هذه القبور الثلاثة هم محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها، ثم الفاروق وهو أفضل هذه الأمة بعد نبي الله وأبي بكر رضي الله عنه. هؤلاء الثلاثة الذين أنهم خير أمة الإسلام أمة محمد، لا يصح أن يطلب منهم حاجة ولا أن يستشفى بالتمسح بقبورهم، ولا أن يقصد أحدهم ليدعى الله جل وعلا عند قبره، فكيف بمن سواهم؟ علمت أنها قبور أولئك أو لم تعلم؟ فعلى سبيل المثال، إذا وجد أن في مثلا بلد ما قبرا قيل إنه للسيد فلان أو لأحد الصحابة، وليكن الحسين بن علي، فإن قبره تعدد في أماكن كثيرة، قيل في مكان كذا وقيل في مكان كذا، فلا يجوز أن يقصد الاستشفاء عند أي موضع يزعم أنه قبره. فإذا كان قبر جده سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لا يحل أن يطلب الشفاء عند قبره، فكيف لمن دونه من سائر الناس؟ ثم إن واجب على العلماء أن يبينوا للناس الحقيقة، وأن يبينوا لهم حرمة اتخاذ القبور المساجد القبور مساجد والتحذير منها. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه لعن الأمم التي اتخذت قبور أنبيائها مساجد، قصده بذلك أن يحذر الناس من اتخاذ القبور. ولما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة ما رأت في بلاد الحبشة في الهجرة الأولى من الصور، قال النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الكنائس: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح صور له تلك الصور وبنوا على قبره أولئك الشرار الخلق عند الله. فالواجب على أهل العلم أن يحذروا عامة الناس من البناء على القبور وأن يحذرهم من التمسح بالقبور إذا كان أصحابها معروفين. فإذا كان مثلا شيخ معروف بالصلاح والتقى والاستقامة ثم مات ودفن في مكان ما لا يحل أن يقصد قبره للاستشفاء أو البركة أو غير ذلك، فزيارة القبور إنما هي من أجل الدعاء لأصحابها وليس لأجل الاستفادة من بركاتها كما يزعم. والنبي علمنا كيف نصنع عندما نزور القبور، فلا يحل لنا أن نضرب بسنتها عرض الحائط ونخترع لأنفسنا ونشرع لها ما لم يأذن به الله ولا رسوله. نسأل الله الهداية للمسلمين عموما في كل مكان، والله أعلم. الله أعلم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السؤال الآخر من أخينا من ليبيا يوسف علي موسى، يقول: أنا شاب مسلم هداني الله سبحانه وتعالى للصلاة، وفي يوم كان يوم الجمعة، وبينما كنت أجهز نفسي لصلاة الجمعة وبعد قليل صار خصام بيني وبين والدتي، وأدى هذا الخصام إلى ذكر كلمة كف بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. كانت أعصابي متوترة لدرجة عالية، أرجو الإفادة عن هذه القضية، وهل علي كفارة أفعلها؟ وللعلم خرجت مني هذه الكلمة بدون أن أشعر، وجهوني جزاكم الله خيرا. نرجو لك ولسائر المسلمين العفو والمغفرة، ولتعلم أن الله عفو كريم، وأنه قال في محكم الكتاب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فاطمئن إلى أن رحمة الله أوسع مما تصور، وأن الإنسان إذا تاب إلى الله يغفر الله له ولو قابل ربه بقراب الأرض خطايا، لو لقي الله بقراب الأرض خطايا لكنه لقيه لا يشرك به شيئا ولقيه تائبا قبل أن يموت، فإن الله يلاقيه بالمغفرة والرحمة. فأنت إن شاء الله ما دمت نادما تائبا لا شيء عليك، فإن التوبة تمحو كل ذنب بين العبد وبين ربه جل وعلا، والله جزاكم الله خيرا. سؤاله الأخير صدره بهذه العبارة: الحمد لله الذي هداني للصلاة، وبعد ذهبت أنا ووالدي إلى زيارة الأراضي المقدسة لأداء العمرة، ولكني كنت قليل العلم في أداء الصلاة، وعندما أدخل لصلاة الفجر في بيت الله الحرام أجلس وأنتظر الصلاة، وعندما تقوم الصلاة كنت أصلي بنية الفجر مع الجماعة، وبعد انتهاء الصلاة جماعة أصلي وحدي صلاة الصبح، وبعد أن رجعت إلى بلدي عرفت أن صلاة الفجر سنة فردا وأن صلاة الصبح فرضا جماعة. نرجو الإجابة على هذا السؤال وأن تبينوا لي ما علي فعله، جزاكم الله خيرا. لم أفهم أن صلاة الصبح سنة، إن كنت تقصد أن الركعتين اللتين يصليهما الإنسان قبل الجمعة قبل صلاة الفجر سنة، فهذا نعم هي راتبة من الرواتب، وقد عدها النبي صلوات الله وسلامه عليه مع الصلوات التي من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة، وهي ركعتان بعد قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر، وهي النافلة. أما التي تصلى مع الجماعة أو يصليها الإنسان وحده فهي الفرض، فإن صلاة الفجر ركعتان. فجلوسك عند دخول المسجد خلاف السنة، فإن من دخل المسجد يشرع له ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإن كان لم يصلي الراتبة كانت الركعتان عن تحية المسجد وعن الراتبة، وإن كان صلى الراتبة في بيته أو محل سكنه فإن السنة والأفضل أن يصلي الإنسان الراتبة في منزله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة ما كان في البيوت إلا المكتوبة. فجعل أفضل النوافل ما كان في البيت. فإذا دخل المسجد وكان صلى النافلة في بيته بنية راتبة فإنه يصلي ركعتين تحية للمسجد. إذا دخل والوقت واسع يتسع لأداء ركعتين. فإن كان في حال إقامة الصلاة فإنه لا صلاة عند الإقامة سوى المكتوبة. فصلاة الفجر الواجبة هي الركعتان اللتان يصليان مع الإمام ويصليهما المنفرد وحده، والنافلة المؤكدة هي الركعتان اللتان سماهما النبي عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر. فتفصيلتهما بأنهما ركعتا الفجر أي النافلة التي تصلى في الفجر. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة مطولة بعض الشيء، وباعثها المستمع الصديق حسن بابكر أبو بنية، صدر رسالته بشكر وثناء لأصحاب الفضيلة العلماء الذين يتفضلون بالإجابة على أسئلة الناس عبر هذا البرنامج، ثم يسأل جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: إنني تاجر سلع مأكولات، وبعض الزبائن يحاجونني بأن الأسعار غير قانونية وفوق اللزوم، وكل أحد منهم يقول أنت اشتريت بكم، علما بأنني واضع فائدة بسيطة للصنف. هل يجوز لي أن أعرف هذا المشتري برأس مال السلع الذي اشتريتها به؟ وهل تلك الفائدة التي يضعها الناس تعرف على أساس رأس المال، هل هي حلال أم حرام؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. لا حرج عليك في إخبارهم بما اشتريت به، ولا حرج عليك إن لم تخبرهم، فالأمر واسع ومتروك لك. وأما الفائدة التي توضع على السلع فلا حرج على المسلم في متاجرته أن يأخذ أرباحا على سلعه دون إسراف ومضارة، ولم يحدد الشارع صلى الله عليه وسلم حدا للأرباح لا يجوز للمسلم أن يتجاوزها، بل ترك الأمور للأوضاع السائرة والسائدة وأحوال السوق في العرض والطلب وفي كثرة البضائع وقلتها وكسادها ونفادها. إلا أنه لا يجوز للبائع التاجر الكذب، ولا أن يقول عن سلعة ما سويت كذا وكذا وهو غير صادق. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر من الأشخاص الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل قال على سلع حلف على سلع لا سويت كذا وكذا وهو كذب. فلا يجوز للبائع أن يقول عن سلعة ما إنها بكذا وكذا، أو سيمت بكذا وكذا، أو أنها السعر، أو أنه لم يربح إلا كذا وكذا وهو كاذب. كل ذلك لا يحل، بل يمكن أن يقول ربحي كذا إن كان صادقا، وإن كان لا يرغب يقول نحن نربح ويدفع بما شاء، والكذب هو المحرم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.